هذا هو الشريط 41 من كتاب الصلاة من زاد المستقنع. وأن الدليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما تتضمنه من المصالح العظيمة يؤكد وجوبها. وسبق أنها لا تجب إلا على الرجال دون الإناث ودون الصغار، وسبق أنها تجب على القول الراجح على العبيد لعموم الأدلة، وسبق أيضا أنها تجب للصلوات الخمس سواء كانت مؤدات أو مقضية على القول الراجح. وسبق لنا أن العلماء اتفقوا على أنها من أجل الطاعات وأفضل العبادات، ولكن اختلفوا هل هي سنة أو فرض عين أو فرض كفاية أو شرط، والصحيح أنها فرض عين. قال المؤلف رحمه الله: وله فعلها في بيته. له أي للإنسان، فعلها أي فعل الجماعة في بيته، يعني يجوز أن يصلي الجماعة في بيته ويدع المسجد ولو كان قريبا منه، ولكن المسجد أفضل بلا شك. إنما لو فعلها في بيته فهو جائز. وإذا قلنا بأنها تنعقد باثنين ولو بأنثى، فهذا يلزم منه أن يصلي الرجل وزوجته في البيت ولا يحضر المسجد، هذا على كلام المؤلف. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. فالأرض كلها مسجد، والمقصود الجماعة، والجماعة تحصل ولو كان الإنسان في بيته، لكنها في المسجد أفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كونها في المسجد من فروض الكفايات، وأنه إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وجاز لمن سواهم أن يصلي في بيته جماعة. وذهب آخرون إلى أنها واجبة في المسجد، يرحمك الله، إلى أنها واجبة في المسجد. أما الذين قالوا بأنها تجوز في البيت مطلقا فاستدلوا بما ذكرت لكم: جعلت للأرض مسجدا وطهورا. وأما الذين قالوا إنها فرض كفاية فقالوا إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وما زال المسلمون يقيمونها في المساجد، ولو تعطلت المساجد ما تبين أن هذه البلد بلد إسلام. فكما أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، ويقاتل الطائفة إذا لم تؤذن وهو فرض كفاية، فالصلاة في المساجد من باب أولى. فإذا وجد في المسجد من تقوم به الكفاية فالباقون لهم أن يصلوا في بيوتهم. وأما الذين قالوا إنها تجب في المسجد فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وكلمة قوم جمع تحصل بهم الجماعة، فلو كان يمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال إلا أن يصلوا في بيوتهم، واستثنى من يصلي في بيته، فعلم بهذا أنه لابد من شهود جماعة المسلمين. وهذا القول هو الصحيح، أنه يجب أن تكون في المسجد، وأنه لو أقيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل به أو لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم، بل هم آثمون. وإن كان القول الراجح أنها تصح، وهذا الدليل كما عرفتم دليل واضح. أما القائلون بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فنقول نعم هي من شعائر الإسلام الظاهرة، ومن تمام ذلك أن توجب على كل واحد، لأننا لو قلنا إنها فرض كفاية لكان كل واحد يبقى في بيته ويقول لعل في المسجد من يقوم بصلاة الجماعة. وأما الذي استدل بقوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا فلا دليل فيه أصلا، لأن هذا فيه بيان أن الأرض كلها مسجد، وهو من خصائص هذه الأمة بخلاف غيرها، فإنها لا تصلي إلا في الكنائس والصوامع والبيع، لكن هذه الأمة جعلت لها الأرض كلها مسجدا. فليس المقصود بيان أن الجماعة يصح أن تكون في كل مكان، بل بيان أن الصلاة تصح في كل مكان، وهذا لا نزاع فيه. ثم على فرض أنه عام فإنه مخصوص بالأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد. لكن ها هنا مسألة وهي ما يشكل على كثير من الدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثيرة ولهم مصلى خاص يصلون فيه والمساجد حولهم، فهل نقول لهم اخرجوا من هذه الدائرة جميعا وصلوا في المسجد، أو نقول صلوا في مكانك ولا حرج عليك؟ الذي نرى أنه إذا كان المسجد قريبا فإنه يجب، نعم، ولم يتعطل العمل، فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد. أما إذا كان بعيدا أو خيف تعطل العمل بأن تكون الدائرة عليها عمل ومراجعون كثيرون، أو كان يخشى من تسلل بعض الموظفين، لأن بعض الموظفين لا يخافون الله، إذا قالوا نخرج الصلاة خرجوا لبيوتهم وربما لا يرجعون، ففي هذه الحال نقول صلوا في مكانكم، لأن هذا أحفظ للعمل وأقوم، والعمل تجب إقامته بمقتضى الالتزام والعهد الذي بين الموظف والحكومة. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. ولهذا ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل هناك مسجد في الدوائر الكبيرة يكون له باب على الشارع تقام فيه الصلوات الخمس، حتى يكون مسجدا لعموم الناس ويصلي فيه أهل هذه الدائرة، كما فعل ذلك في دار الإفتاء في الرياض، فإن هذا من خير ما يكون من المشاريع. طيب، يقول له فعلها في بيته: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. يعني شرع المؤلف رحمه الله في الأفضل من المساجد والأماكن التي تصلى فيها الجماعة، قال الأفضل لأهل الثغر. أهل الثغر هم الذين يقيمون على حدود البلاد الإسلامية يحمونها من الكفار، فالأفضل لهم أن يصلوا في مسجد واحد، لأنهم إذا صلوا في المسجد واحد صاروا أكثر جمعا وحصلت بهم الهيبة وهابهم الأعداء، وصار بعضهم يسأل بعضا من حولك من الكفار وهل مكانك يحتاج إلى زيادة رجال وسلاح. المهم أن الأفضل أن يجتمعوا في مسجد واحد بشرط أن يأمنوا العدو، فإن كانوا يخشون من العدو إذا اجتمعوا في المسجد الواحد فصلاة كل إنسان في مكانه أولى، لكن مع الأمن الأفضل أن يصلوا في مكان واحد. أما غير أهل الثغر قال والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. إذا كان هناك مسجد قائم يصلي فيه الناس لكن فيه رجل إن حضر وصار إماما مقيمت الجماعة وإن لم يحضر تفرق الناس، فالأفضل لهذا الرجل أن يصلي في هذا المسجد من أجل عمارة المسجد، لأنه لو لم يحضر إيش لتعطل المسجد، وتعطيل المساجد أمر لا ينبغي. فإذا جاءنا هذا الرجل الذي يقول أنا إن حضرت صرت إماما وأقمت الجماعة في هذا المسجد وإن لم أحضر لم تقم فيه الجماعة، هل الأفضل أن أذهب إلى مسجد آخر يكون أكثر جماعة أو أن أصلي في هذا المسجد؟ الجواب أن تصلي في هذا المسجد، لكن ينبغي أن يقيد هذا بشرط، وهو أن لا يكون المسجد قريبا من المسجد الأكثر جماعة، فإن كان قريبا منه بحيث يسهل على أهله أن يصلوا في المسجد الأكثر جماعة فقد يقال إن الأفضل أن يجتمع المسلمون في مسجد واحد، وأن هذا أولى من إيش من التفرق، لأنه يعني كلما اجتمع المسلمون فهو أفضل لا شك. فإذا قدر أن هذا مسجد قديم ينتابه 5 أو 10 من الناس وحوله مسجد يجتمع فيه جمع كثير، وهو ولا يشق على أهل المسجد القديم أن يتقدموا إلى المسجد الآخر، فربما يقال إن الأفضل أن ينضموا إلى المسجد الآخر وأن يجتمعوا فيه، لأنه كلما كثر الجماعة فهو أفضل. قال المؤلف ثم ما كان أكثر جماعة، ثم ما كان أكثر جماعة يعني لو قدر أن هناك مسجدين أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا عام، فإذا وجد مسجدان أحدهما أكثر جماعة من الآخر فالأفضل أن تكون أو أن تصلي في مع من هو أكثر جماعة. قال ثم المسجد العتيق، ثم المسجد العتيق يعني القديم أولى من الجديد، وذلك لأن الطاعة فيه أسبق فكان أولى بالمراعاة من الجديد، لكن هذا يأتي في أي مرتبة؟ الرابعة، هذا في المرتبة الرابعة. يعني إذا صار عندك مسجدان يتساويان في الجماعة لكن أحدهما قديم والثاني عتيق، فالأفضل العتيق، وهذا باعتبار المكان. وعللوا ذلك بأن الطاعة فيه أسبق فيكون هذا المكان معمورا بطاعة الله قبل أن يعمر الجديد. قال وأبعد أولى من أقرب، أبعد يعني إذا أو أولى من أقرب، هذا إذا استوي فيما سبق، إذا استوي فيما سبق فالأبعد أولى من الأقرب، يعني إذا كان لك مسجدان أحدهما أبعد من الثاني فالأفضل الأبعد. لماذا؟ لأن كل خطوة تخطوها إلى الصلاة يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، وكلما بعد المكان ازدادت إيش الخطى فيزداد الأجر. هذا ما ذهب إليه المؤلف. ولكن في النفس من هذا الشيء. والصواب أن يقال إن الأفضل أن تصلي في ما حولك من المساجد، لأن هذا سبب لعمارتهم، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقدم، مثل لو كنت في المدينة أو كنت في مكة، فإن الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام في مكة وفي المسجد النبوي في المدينة أفضل مما حولك. أما إذا لم يكن هناك ميزة والأرض كلها سواء، فإن صلاة الإنسان في مسجده أفضل، لأنه يحصل به عمارته، ويحصل به التأليف، ويندرئ به ما قد يكون في قلب الإمام إذا لم تصل معه، لا سيما إذا كنت رجلا لك قيمتك واعتبارك. وأما الأبعد فإننا نجيب عنه بأن المراد بالحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إنه يكتب له إنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، هذا في المسجد الذي ليس هناك أقرب منه، فإنه كلما بعد المسجد وكلفت نفسك أن تذهب إليه مع بعده كان هذا بلا شك أفضل مما لو كان قريبا، لأنه كلما شقت العبادة إذا لم يمكن فعلها بالأسهل فهي أفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن أجرك على قدر نصبك. فالحاصل أن الأفضل، نقول الأفضل أن تصلي في مسجدك، مسجد الحي الذي أنت فيه، سواء كان أكثر جماعة أو أقل، لما يترتب على ذلك من المصالح. ثم يلي الأكثر جماعة لقوله عليه الصلاة والسلام ما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ثم يليه الأبعد، يليه الأبعد، ثم يليه العتيق، لأن تفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بين، وليس هناك دليل بين على هذه المسألة. يبقى النظر إذا قال قائل إذا كان المسجد البعيد الذي ليس في حي إذا كان إمامه أحسن قراءة ويحصل لي من الخشوع ما لا يحصل لي لو صليت في مسجدي، فهل الأفضل أن أذهب إليه وأدع مسجدي أو بالعكس؟ الظاهر لي حسب القاعدة أن الفضل الذي يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل الذي يتعلق بمكانها، ومعلوم أنه إذا كان أخشع فإن الأفضل أن تذهب إليه، خصوصا إذا كان إمام مسجدك لا يتأنى في الصلاة أو يلحن كثيرا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب أن يتحول الإنسان عن مسجده من أجله. هو سليم عندكم؟ ها؟ ثم قال المؤلف رحمه الله وأبعد أولى من أقرب، ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. إذا كان المسجد له إمام راتب، يعني مولى من قبل المسؤولين أو مولى من قبل أهل الحي جيران المسجد، فإنه حق الناس بإمامته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ومعلوم أن إمام المسجد سلطانه، والنهي هنا للتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام أو عذره. إذنه إذا وكله توكيلا خاصا أو توكيلا عاما، فالتوكيل الخاص أن يقول يا فلان صلي بالناس. والتوكيل العام أن يقول للجماعة إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلوا. فإذا أذن سواء كان أذن خاصا أم عاما فإنه يجوز، وإلا فلا. ودليل ذلك أخ نعم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والمعنى أيضا يقتضي ذلك، لأنه لو جاز أن يؤم الإنسان في مسجد له راتب، له إمام راتب بلا إذنه أو عذره أدى ذلك إلى الفوضى، أدى ذلك إلى الفوضى وإلى النزاع. والإمام لا يحب أن أحدا يتقدم في مكانه وهو الإمام الراتب. فإذا عندنا دليل وإيش وتعليل. الدليل الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والتعليل أنه يؤدي إلى الفوضى والنزاع والعداوة والبغضاء. وقول المؤلف إلا بإذنه أو عذره، الإذن فهمناه، العذر مثل لو علمنا أن إمام المسجد حصل له مثلا عذر، أصيب بحادث مثلا أو أصابه مرض أو أتاه ضيوف لا يمكنه التعذر منهم أو ما أشبه ذلك، أي المهم أننا علمنا أن الرجل معذور، فهنا لنا أن نصلي وإن لم يأذن، لأن عذره في التخلف عن الحضور أمر معلوم عندنا. طيب فإن فعل وخالف فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ يعني لو أن أهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون إذن ولا عذر وصلى بهم، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ في هذا لأهل العلم قولان. القول الأول أن الصلاة تصح مع الإثم، والقول الثاني أن الصلاة لا تصح، أنهم آثمون ولا تصح صلاتهم ويجب عليهم أن يعيدوها. أما الدليل الأول فيقولون إن التحريم أي تحريم صلاة بدون إذن الإمام أو عذره ظاهر من الحديث والتعليم، وأما صحة الصلاة فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره لا يستلزم عدم صحة الصلاة، لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة. وش يعود إليه؟ يعود إلى الافتيات على الإمام والتقدم على حقه بدون هزه، والتقدم على في حقه. فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة، لأن الصلاة وقعت في جماعة وعلى وجه المشروع فالأصل فيها الصحة. والذي يظهر لي أن الصحة أصح، يعني أن القول بالصحة أصح من القول بالبطلان، لأن هذا المعنى يعود إلى أمر خارج عن الصلاة، يعود إلى الاتيات على الإمام الراتب والتقدم بين يديه، وحينئذ فالأصل الصحة لكن مع التحريم. قال ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب. من صلى يعني في جماعة أو في غير جماعة، الحديث الكلام عام، من صلى سواء في جماعة أو في غير جماعة ثم حضر مسجد أو مصلى وأقيمت الصلاة، يقول المؤلف سن أن يعيدها إلا المغرب، يعني فلا تسن إعادتها. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. صل الصلاة لوقتها، يعني إذا أخرت الصلاة فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف في منى، فلما انصرف من صلاته إذا برجلين قد اعتزلا فلم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فاستفدنا من هذا الحديث المطول أن الصلاة الثانية تقع نافلة، والصلاة الأولى هي الفريضة. وعلى هذا فإذا قدر أن شخصا صلى في مسجده ثم جاء إلى مسجد آخر لحضور درس أو لحاجة من الحوائج أو لشهود جنازة ووجدهم يصلون، فالأفضل أن يصلي معهم، الأفضل أن يصلي معهم، وتكون صلاته معهم نافلة، والصلاة الأولى هي الفريضة، ولا تكون الثانية هي الفريضة، لأن الأولى سقط بها الفرض فصارت هي الفريضة، والثانية تكون نافلة. ولكن إذا أدرك بعضها فهل لا بد من إتمامها أو له أن يسلم مع الإمام؟ نعم، نقول هي نافلة، فإن سلم مع الإمام إذا صلى ركعتين مثلا، إذا صلى ركعتين مع الإمام فإن سلم معه فلا بأس، لأنها نافلة لازمه إتمامها، وإن أتم فهو أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقول المؤلف إلا المغرب، يعني فإنه لا تسن إعادتها، وعلّلوا ذلك رحمك الله، عللوا ذلك بأن المغرب وتر النهار كما جاء في الحديث، والوتر لا يسن تكراره، فإنه لا وتران في ليلة، أيضا لا وتران في يوم، لا وتران في يوم. ولكن هذا التعليل فيه شيء، لأنه يمكن أن نقول الفارق بين هذا وبين وتر الليل أن إعادة هذا الوتر له سبب، وهو إقامة الجماعة الثانية، بخلاف وتر الليل فإنه لا يعاد، لكن هذا يعاد من أجل السبب الذي حدث وهو حضور الجماعة. هذا وجه الفرق بين وتر الليل ووتر النهار. الشيء الثاني، نقول إن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، يشمل المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، وبهذا صار القول الصحيح في هذه المسألة أنه يعيد حتى المغرب، لأن لها سببا، وهو إقامة الصلاة مرة ثانية في هذا المسجد. فإن قال قائل: هل يسن أن يقصد مسجدا للإعادة؟ بمعنى أنه إذا صلى مع في جماعة مبكرة وهو يعلم أن هناك جماعة متأخرة، هل يسن أن يذهب إلى المسجد للإعادة؟ الجواب: لا، لا يسن، لأن ذلك ليس من عادة السلف، ولو كان هذا من أمور الخير لكان أول الناس فعلا له من الصحابة السلف، ولا كانوا يفعلون هذا. لكن إذا كان هناك سبب استوجب أن تحضر إلى المسجد، فإذا حضرت وأقيمت الصلاة فصلي معهم فإنها نافلة. ونأخذ من هذه الحكم الشرعي أن للشرع نظرا في توافق الناس وأتلافهم وعدم تفرقه، لأننا طالبنا هذا أن يعيد الصلاة من أجل أن يكون مع المسلمين، لا يدخل المسجد ويبقى وحده ويقول: أنا صليت. نقول: صلي مع المسلمين، فإن هذا أفضل حتى يكون مظهر الأمة الإسلامية مظهرا واحدا لا تختلف فيه. ونخلص من هذا إلى أن ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان إذا صلوا 10 ركعات خلف إمام يصلي 20 ركعة تجدهم يجلسون ويدعون الإمام حتى إذا شرع في الوتر قاموا فأوتروا معه، فإن هذا عمل خلاف ما دلت عليه السنة وخلاف ما كان السلف يتحرونه من موافقة الإمام في اجتهاداته. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وافقوا عثمان في زيادة الصلاة في نفس ركوعاتها، فكيف بزيادة صلاة مستقلة؟ الصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان حينما أتم الصلاة في منى، فإن المعروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر وسنة عمر وسنة عثمان 8 سنوات أو 6 سنوات من خلافته أنهم كانوا يصلون في منى 2 ركعات، وفي آخر خلافة عثمان صار يصلي 4، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا أمرا عظيما. ومع ذلك كانوا يصلون خلفه 4 ركعات مع إنكارهم عليه، كل هذا من أجل درء الخلاف، حتى قيل لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، كيف تصلي مع عثمان 4 ركعات وأنت يعني تنكر هذا؟ فقال: إن الخلاف شر، إن الخلاف شر. وهذا هو الصحيح، هذا هو الذي أمر الله به، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الأمة الإسلامية أمة واحدة، وإن اختلفت آراؤها يجب أن يكون مظهرها واحدا لا تختلف، لأن الأمة الإسلامية لها أعداء، أعداء يعلنون العداوة صراحة، وهم الكفار الصرحاء مثل اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين وغيرهم، وأناس أعداء لكنهم يخفون عداوتهم مثل المنافقين، وما أكثر المنافقين في زماننا، وإن كانوا يتسمون باسم غير النفاق كحزب معين مثلا، لكنهم منافقون، منافقون طوائف تختلف لها أسماء وأشكال، لكن المسمى واحد، كلها حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام. لذلك يجب على أهل الإسلام أن يكونوا أمة واحدة. ويؤسفنا كثيرا نجد من الأمة الإسلامية المتفتحة من تختلف في أمور يسوق فيها الخلاف، لكن الخلاف فيها لا يصل إلى اختلاف القلوب، فإن الخلاف فيها موجود في عهد الصحابة، ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة. فالواجب على الشباب خاصة وعلى كل ملتزم، الواجب أن يكونوا يدا واحدة ومظهرا واحدا، لأن لهم أعداء يتربصون بهم الدوائر. ونعلم جميعا أن التفرق أعظم سلاح يفتت الأمة ويفرق كلمتها، حتى إن من القواعد المشهورة عند الناس أنك إذا أردت أن تنتصر على أحد فاحرص على إيش؟ على التفرقة بينهم، لأنهم إذا اختلفوا صاروا سلاحا لك على أنفسهم. فالواجب أن تكون الأمة كلمتها واحدة، وليس أحد بمعصوم، لكن إذا خلفك شخص في الرأي في آية أو حديث مما يسوغ فيه الاجتهاد، فالواجب عليك أن تتحمل هذا الخلاف. بل أنا أرى أن الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده لا بمقتضى العناد، أرى أنه ينبغي أن تزداد محبة له، لأن الذي يخالفك بمقتضى الدليل لم يصانعك ولم يحابك، صار صريحا مثل ما أنك أنت صريح. أما الرجل المعاند فالمعاند معاند ما أراد الحق، لكن الإنسان تعرف أنه لم يحمله على ذلك على تلك المخالفة إلا الدليل، فيجب أن تتمسك به أكثر، وأن تقول هذا الرجل الصريح الذي لا يصانعني ولا يداريني ولا يماريني، هذا هو الحق. فالحاصل أن نقول إن الأمة الإسلامية يجب أن تكون واحدة، كلمتها واحدة متفقة. صبروا يا جماعة، ما كملت كلامي. حتى لا تختلف القلوب، لأن اختلاف القلوب من أكبر الفشل والضعف والوهم في الأمة الإسلامية. نسأل الله يجمع قلوبنا على الحق. نعم. نعم. إيش؟ ترى جماعة قد يصلوا الآن. نعم. هل يدخل خارج المسجد أو يدخل أيهما؟ الذي الأولى يدخل. الأولى أن يدخل، لا يحرم نفسه. نعم. إذا كانوا في التشهد لا بأس. نعم. إيش؟ بعد إعادة صلاة المغرب. اي نعم، لا ما حاجة، لان هذا انما كان تبعا. نعم. ها؟ ايش نعم نعم، ما مشكل على هذا، ما مشكلة على هذا، لأنهم جاءوا للمسجد الرسول لأن فيه ميزة. ما يخال، لا يدعوا منازلهم. احنا ما نقول للشخص انزل قريبا من المسجد، نقول كونك تبقى في مكانك يكتب لك الأجر أحسن. عبد الوهاب، إذا كان في الحي السجان يا شيخ أحدهم أكثر جماعة، نأمر المسجد الذي فيه أقل جماعة أنهم ينضموا إلى المسجد الذي فيه أكثر جماعة؟ لا، ما نمر إلا في حالة نادرة، مثل لو كان المسجد هذا ما فيه إلا 4-5 ولا فيه كثير ولا يشق عليهم. نعم. أما إذا كان يشق لا. طيب شيخ، الآن إذا كانوا فيه 4-5 نعم، نعم، المسجد الثاني. نعم. المسجد هذا يسكر يا شيخ؟ لا، ما يسكر، يباع وحط مسجد آخر. ممكن تحويل يا شيخ إلى مدرسة القرآن أو كذا؟ ممكن، ممكن إذا لم يكن هناك مسجد آخر محتاج له، يمكن. نعم. إذا كان الوتر أن المغرب وتر النهار يجوز له الإعادة، لأنه له سبب. ثمان يصلون الآن التراويح يا شيخ، يصلوا مع الوتر ثم يأتون يصلون التهجد في آخر الليل والإمام يصلي الوتر. نعم. مرة أخرى، هل يعيد لأنه جماعة في المسجد؟ ما لا بأس، لكن إذا كان يعلم أنه سيأتي في آخر الليل فلا يوتر أول الليل. لكن إذا ما كان يعلم، أما إذا كان ما يعلم لكن صادف أنه جاء فنعم يوتر ولا حرج. هذا شيء إيه، هذا تابع. نعم. بعض الأفعال الذي في صلاة النهر، مثلا قلنا النظر تلفت في صلاة النهر لا يجوز، لأن الإنسان لما أوجبها على نفسه أصبحت واجبة. وش صلاة النهر؟ من قال هذا؟ نحن قلنا أم أنت قلت؟ أما نحن ما قلنا. الشيخ قررنا بالأول صلاة النافلة نفل حتى في أثنائها لك أن تتركها. لا، قلنا يعني إذا دخل فيها يعني لا يخل بأركانها. لا ها، يعني معناه انه اما ياتي بها تامه الاركان. نعم. ولا يتركها. نعم. نعم. يا شيخ، وفي الانسان اذا صلى مع امام الان الزم نفسه بها والزم نفسه بالامام، لما دخل فيها اصبح ملزم بالامام. نعم. لماذا قول يا شيخ يعني يجوز له ان يقطع فيها؟ نعم، يجوز ان يقطعها حتى مع الامام لانها نافله. أصبح الآن في نص الحديث فإنها لكما نافلة. بس مطالب الآن بمثابة الإمام. ما يخالف، هو مطالب، لكن كون الرسول يصرح بأنها نافلة حتى مع الإمام، قال صلي معه فإنها لكما نافلة. مخصص، لكن لو بقيت مثلا تبي تتبع تبي تصلي مع الإمام هذه النافلة وتركها قبله، قلنا لا، ما دمت مع الإمام فالتزم بالإمام، أما إذا قطعتها كيف؟ ولا تحسب له شيء إذا لا ما تحسب له شيء إذا قطعها ما تحسب له شيء. لا تحسب ركعتين. دخلت مسجد عشان أصلي جماعة وأدركت في التشهد الأخير وأنا ما أدري إنه في التشهد الأخير فسلم، وأنا أدري في مسجد آخر إن الآن ما أقامه، فهل أسلم وألحق بالمسجد؟ إذا كان تقطعها وتلحق بالمسجد الثاني أو تقلبها نفلا وتكمل ركعتين تروح المسجد الثاني أفضل. شيء الأفضل أن إذا كانك تخشى أنك ما تدرك المسجد الثاني من أول الصلاة فاقطعها، وإن كان معك وقت فاجعلها نافلة وصل ركعتين. يقال بأن رجل الشيخ في هذا المسجد أقام الصلاة أيام المرحوم الرئيس، فجئت وصليت ثم عدت الصلاة كاملة. أنا؟ لا، ما هو صحيح. صليت معه وأتم صلاتي. إذا كان إمام المسجد مبتدع صاحب مولد صوفي ووكل إنسان آخر أنه مثله مبتدع صوفي، وإذا أنا كنت ساكن بالحي هل يحق لي أن إذا غاب الإمام أتقدم أنا دون الموكل؟ لكن مش معنى صوفي يعني مبتدع صاحب بدعة. لكن أحيانا ترى بعض الناس يظن أنه صوفي ومو صوفي. بعض الناس إذا شاف واحد عليه أثر العبادة قال هذا صوفي. إذا كان أفعاله يقر أنه يقول أنه صوفي واتبع مثلا الشخص الفلاني. إيه؟ الشخص الفلاني ما هو في النور. إذا كانت بدعته مكفرة فلا يجوز أن يصلى خلفه. إذا كانت مفسقة جاز أن يصلى خلفه، لكن يجب على المسؤولين أن يزيلوا هذا عن الإمامة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة، ولا قراءة على مأموم ويستحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن صلاة الجماعة واجبة. طيب، هل هي فرض عين أو كفاية شاكر؟ نعم، أنها فرض عين. هل هي شرط بندر؟ ما الدليل؟ أولا لأنها واجبة للصلاة لا في الصلاة. لا، نريد الدليل، ما هو التعليل؟ نعم، هو النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. طيب وجه الدلالة؟ أثبت المفاضلة لصلاة الفرد ولو كانت شرطا لما كان لصلاة المفرد فرض. نعم صحيح. طيب إذا كان في الصغر فهل الأفضل أن يصلوا جماعات أو جماعة واحدة؟ أفضل أن يصلوا جماعة إلا إذا كان لذلك يعني ترك لمواقع مضرر عليها فيصلي كل واحد منهم. الأفضل أن يصلوا جماعة في مسجد واحد إلا أن يكون في ذلك ضرر في حماية الثغور. نعم نعم. طيب الأبعد أولى من الأقرب، الأبعد أولى من الأقرب، لماذا؟ قول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه من خرج من ظهر من بيته لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها درجة وحطها بها سيئة. لأنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ما في دليل آخر؟ الأبعد هنا لا نعم فري سلمة ديارة تكتب آلها وغير قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. طيب هل هذا الدليل فيه دلالة على ما ذكر أن الإنسان يقصد الأبعد؟ ما يخالف الإصابية، كل يريد الفضل. هل معناه أن نقول لأهل البلد الذين في شرق البلد صلوا في المساجد التي في الغرب وأنتم يا أهل الغرب صلوا في المساجد التي في الشرق؟ إيش نقول؟ لأن يلزم من هذا إذا قلنا أن الأبعد أفضل يلزم من هذا أن نقول الذين في الشرق يذهبون إلى مشارق إلى مساجد الغرب. طيب الأفضل حنا ندور الأفضل. ها نقول لو أدى هذا الأمر إلى انجرار المساجد التي بجانب لا لا ما يفجع يجون على الشرقين يتقابلون في نصف الطريق. نعم شيخ نقول ان هذا لمن يعني لا يوجد مسجد قرب عنده، اما ان كان يوجد المسجد يعني قريب هو اولى، وانما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين الفضل حتى لا يتوانى من كان المسجد بعيدا عنه. نعم هذا وايضا الحديث ابعدهم فابعدهم ممشى يعني معناه ان البعيد اذا صار مثلا نحن حول المسجد جيران المسجد واللي وراهم اللي وراهم افضل، ولهذا ما قال رسول أفضل المساجد أبعدها، قال أفضل الناس أو أعظم الناس. هذا وأيضا الحديث أبعدهم فأبعدهم ممشى يعني معناه أن البعيد إذا صار مثلا نحن حول المسجد جيران المسجد واللي وراهم اللي وراهم أفضل، ولهذا ما قال رسول أفضل المساجد أبعدها، قال أفضل الناس أو أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم. فالكلام على المنازل، إذا كان منزلك بعيد بعيدا وفيه منزل قريب فصاحب المنزل البعيد أعظم أجر. هذا المعنى، ليس المعنى أن نقصد المساجد البعيدة من أحيائنا. ولهذا ذكرنا نحن أن القول الراجح في هذه المسألة أن يكون الإنسان في مسجد الحي، لأن مسجد الحي يحصل به من المصالح أكثر من المسجد البعيد. نعم طيب هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد له إمام راتب؟ لا يجوز مطلقا إلا بإذن أو عذر. إلا بإذن أو عذر. تمام ما الدليل؟ دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان. نعم هذا دليل. التعليل ان يكون فيه تشويش واخذ وهذا من حق الإمام. نعم صحيح، افتيات عليه وهضم لحقه، وربما يحدث عداوة وبغضاء بين الإمام وبين هذا الذي صلى في مسجده. طيب، ما حكم إعادة الصلاة لمن صلاها من قبل؟ نعم، إذا صلى ثم أقيمت الصلاة مرة ثانية سنة أن يعيدها، ما الدليل؟ طيب وغيره؟ نعم. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. طيب، وقفنا أظن هذا. قال المؤلف رحمه الله: إلا المغرب، أخذناها. طيب، المغرب لا تسن إعادتها، فلماذا؟ قالوا إن المغرب أن الوتر نعم، والوتر لا يكرر، الوتر لا يكرر. طيب، ولكن الصحيح أن تسن إعادة المغرب كذا لعموم الحديث، لعموم الحديث، حديث أبي ذر وحديث الرجلين اللذين تخلفا عن صلاة الفجر. الصحيح أن المغرب تسن إعادته، ولكن إذا أعيدت فهل يتمها المعيد يأتي بركعة بعد انتهاء الصلاة لتكون شفعا، أو يسلم مع إمامه؟ ذكرنا أن قول الراجح أن يسلم مع إمامه، لأن هذه إعادة لصلاة وليست مستقلة. فالصحيح المختار أنه لا يأتي، لا يشفعها بركعة. فصار لدينا الآن ثلاثة أقوال في المغرب: القول الأول لا تسن إعادتها، الثاني تسن ويشفعها بركعة، الثالث تسن ولا يشفعها، وهذا الأصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تكره إعادة جماعة، هذا مبتدا درس الليلة، ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. قول لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، صورتها أن يصلي الإمام الراتب في الجماعة ثم تأتي جماعة أخرى فتصلي في نفس المسجد، تصلي في نفس المسجد، فهل تكره إعادة الجماعة هذه أو لا تكره؟ صرح المؤلف بأنها لا تكره، قال لا تكره إعادة الجماعة. ونفي الكراهة يدل على أن المسألة مباحة فقط، على أن المسألة مباحة وأنها ليست بمشروعة، ولكن نقول إن هذا الظاهر غير مراد، لأن مراده بنفي الكراهة دفع قول من يقول بالكراهة. اطبالك، مراده بنفي الكراهة إيش؟ دفع قول من يقول بالكراهة. وعلى هذا فلا ينافي القول بالاستحباب بل بالوجوب، لأن صلاة الجماعة واجبة، وقد نبه على ذلك كثير من المتأخرين، على أن مراد المؤلف وغيره ممن قال لا تكره مراد إيش؟ دفع القول بالكراهة، يعني بعض العلماء قال تكره، ولكنه يقول إنها لا تكره، يعني أننا لا نقول بهذا القول، وإذا لم نقل بهذا القول رجعنا إلى الأصل. فالأصل أن صلاة الجماعة واجبة، وعلى هذا فإذا فتكون إعادة الجماعة إذا فاتت مع الإمام الراتب تكون واجبة، تكون واجبة، لأن الجماعة واجبة. وقال بعض أهل العلم إنها مستحبة وليست بواجبة، لأن الصلاة الأولى هي التي يجب على المكلف حضورها، وهي التي يحصل بها الفضل العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة في الواقع، هذه صورة المسألة، لكن ينبغي أن يقال إن هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون هذا أمرا راتبا، والصورة الثانية أن يكون أمرا عارضا، والصورة الثالثة أن يكون المسجد مسجد سوق أو مسجد خط سيارات أو ما أشبه ذلك. أنتم معي الآن؟ فإذا كان مسجد سوق، يعني يتردد أهل السوق، يأتي الرجلان والثلاثة والعشرة يصلون ثم يخرجون، كما يوجد في بعض المساجد، في المساجد التي في بعض الأسواق، فهذه لا تكره إعادة الجماعة فيها، قال بعض العلماء قولا واحدا ولا خلاف في ذلك، لأن هذا المسجد من أصله معد لإيش؟ لجماعات متفرقة، لجماعات متفرقة، ليس له إمام راتب يجمع الناس، فلا تكره إعادة الجماعة فيه قولا واحدا. الثاني، الصورة الثانية أن تكون إعادة الجماعة راتبة في غير مساجد السوق ومساجد الطرقات والخطوط. الآن الخطوط فيها مساجد على الخط، هل نقول إذا جاء جماعة وصلوا ثم جاء آخرون بعدهم وقفوا سيارتهم نقول لا صلوا جماعة؟ لا، ما نقول، بالاتفاق نقول صلوا، لأن هذا المسجد لم يعد لجماعة مخصوصة معينة، بل معد لكل من جاء يصلي جماعة. الصورة الثانية أن يتخذ ذلك راتبا، بمعنى أن يكون في المسجد جماعة دائما، الجماعة الأولى والجماعة الثانية، فهذا لا شك أنه مكروه، لأنه بدعة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن ذلك ما كان معروفا في المسجد الحرام سابقا. المسجد الحرام سابقا قبل أن تتولى السعودية عليه كان فيه أربع جماعات، كل جماعة لها إمام، إمام الحنابلة يصلي بالحنابلة، إمام الشافعية يصلي بالشافعية، إمام المالكية يصلي بالمالكية، إمام الأحناف يصلي بالأحناف، وما عاد يقول لو تبطل صلاة الحنبلي خلف إمام الشافعي مثلا، ما أدري عاد هل يقولون بهذا أو لا. المهم المعروف أنت من الحنابلة، قال نعم، قال روح مع الباب الثاني هناك جماعتهم، أنت من الشافعية روح مع الباب الثاني هذاك جماعتهم، هكذا كانت يسمونه هذا مقام الشافعي، هذا مقام المالكي، هذا مقام الحنبلي، هذا مقام الحنفي، معروف. لكن جزاه الله خيرا الملك عبد العزيز لما استولى على مكة قال لا يمكن هذا تفريق الأمة، معناه أن الأمة الإسلامية متفرقة في مسجد واحد وهذا لا يجوز، فجمعهم على إمام واحد. إذن نقول إذا اتخذت إعادة الجماعة سنة راتبة فإن ذلك يكره، إن لم نقل إنه حرام. لماذا؟ لما فيه من تفريق الناس، هذه واحدة. ثانيا أنه دعوة للكسل، لأن الناس يقولون مدى فيه جماعة ثانية ننتظر حتى تأتي الجماعة الثانية، فيتوانى الناس عن حضور الإمام، عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب الأول، فهذا لا شك في أنه مكروه أو بدعة محرمة. الصورة الثالثة أن تكون المسألة عارضة، تكون المسألة عارضة، يعني الإمام الراتب هو الذي يصلي الجماعة، يصلي بجماعة المسجد، لكن أحيانا يتخلف رجلان أو ثلاثة أو أكثر لعذر، فهذا هو محل الخلاف، هذا محل الخلاف. فمن العلماء من قال لا تعاد الجماعة بل يصلون فرادا، ومنهم من قال بل تعاد، وهذا القول هو الصحيح وهو ما ذهب الحنابلة كما رأيتم. ودليل ذلك أولا حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وهذا نص صريح في أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده. ولو قلنا لا تقام الجماعة لازم أن نجعل المفضولة إيش؟ فاضلا، وهذا خلاف النص. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه، فدخل رجل بعد أن انتهت الصلاة فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فيصلي معه، فقام أحد القوم فصلى مع الرجل، وهذا نص صريح في إعادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة، حيث أمر، حيث تطلع النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يصلي مع هذا الرجل. وقول من قال إن هذا صدقة، وإذا صلى اثنان في المسجد وقد فاتهم الصلاة فصلاة كل واحد منهما واجبة، نقول إذا كان يؤمر بالصدقة ويؤمر من قد صلى أن يقوم فيصلي مع هذا الرجل، فكيف لا يؤمر من لم يصلي أن يصلي مع هذا الرجل؟ إذن فالقول الصواب بلا شك أن صلاة الجماعة في هذه الحال مشروعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعموم حديث أبي بن كعب، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. طيب، فصلاة هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون هذا المسجد ليس له إمام راتب، وإنما هو مسجد شارع سوق أو مسجد خط سيارات، كل من جاء دخل وصلى، فإن إعادة الجماعة في هذا المسجد نعم لا تكره بالاتفاق. الصورة الثانية عكس هذه المسألة، وهي أن تعاد الجماعة ثانية على وجه الاستمرار، على وجه الراتب، فهذه أقل أحوالها أن تكون مكروهة. نعم. الصورة الثالثة أن تكون عارضة في غير مساجد الطرقات والأسواق، فهذه محل الخلاف، والصحيح أنها سنة، بل لو قيل بالوجوب لكان أقرب. وقول المؤلف في غير مسجدي مكة والمدينة، يعني في غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتكره إعادة الجماعة فيهما، تكره إعادة الجماعة فيهما. قالوا لئلا يتوانى الناس عن حضور الصلاة مع الإمام الراتب، ولكن هذا التعليل لو أخذنا به لانطبق على المساجد، على المسجدين نعم وغيرهما على حد سواء، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة هو الصحيح، أن إعادة الجماعة لا تكره لا في المسجدين ولا في غيرهما، وأن المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهم في حكم إعادة الجماعة. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتتك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك فصليا جماعة ولا حرج. هذا هو الصحيح. فيكون قول المؤلف في غير مسجد مكة والمدينة يكون هذا قولا مرجوح. والصواب أن مسجد مكة والمدينة كغيرهما لا تكره فيهما إعادة الجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله وش عند آدم؟ ما ذكر بيت المقدس. أي نعم، آدم يقول لم يذكر بيت المقدس وصدق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى ما ذهب إليه آدم، بأن بيت المقدس كالمسجدين تكره فيه إعادة الجماعة، لأن بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. لكن الفقهاء المشهور من المذهب أن بيت المقدس كغيره. والصحيح أن بيت المقدس والمسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرها من المساجد. نعم. حجة الشيخ من يقول أنه لا يجوز إعادة الجماعة أبدا، حجتهم العلة هذه اللي أنا ذكرت، أن لا يتوانى الناس عن حضور إمام الراتب. إذا جاء رجل فقد فاتت الصلاة وجاء إلى المسجد، نعم، لا يجوز مثلا أن يكره. هذه يقول لأنه إذا عرف الإنسان يبلغ جماعة متأخرة تأخر. أبد ما عندهم غير هذا. نعم. قلت للشيخ في الدرس الماضي أنه يصلي في المسجد القريب. يعني نعم الأفضل في مسجد حي. نعم، قلت يعني لأن يكون في إمام المسجد في نفسه شيء. طيب إذا خشي على النية أن يخالطها شيء. إيش؟ إذا خشي على النية أن يخالطها شيء، أن يكون إتجار المسجد من أجل الإمام، من أجل أن يراه الإمام قد صلى معه. لا. مهم من أجل أن يراه قد صلى، هذا يكون رياء، لكن من أجل التأليف حتى لا يكون في قلب الإمام شيء، مهو في قلبه شيء عليه لأنه ما صلى، لا لأنه قد يقول أنه ما صلى معي لأنه مثلا ما يراني أهلا للإمامة أو في شيء في الدين فيحمل عليه الحقد. عرفت؟ نعم. يستدلون كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى المسجد ذات يوم فوجد أن الجماعة قد صلوا فذهب إلى بيته وجمع بأهله وصلى به. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي؟ الله المستعان، الله المستعان. تعرف الحديث جيد. هذا روي عن ابن مسعود وروي عنه أيضا شيء آخر خلاف ذلك، نقله صاحب المغني قال إنه روي عن ابن مسعود إعادة الجماعة في المسجد، فيكون عنه في ذلك روايتان. وأيضا ابن مسعود إن صح عنه هذا فليس بدليل، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم عليه. ثم إن هذه قضية عين، ما قال يا أيها الناس إذا فاتتكم الجماعة فصلوا في بيوتكم. ربما يخشى أنه لو صلى في المسجد وله الإمام قال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى خلفي إذن في شيء. وربما إنه إذا رآه الناس وهو ابن مسعود يصلي بعد صلاة الجماعة قالوا إذن ما دام هذا ابن مسعود توانى وتأخر فنحن من باب أولى. فقضايا الأعيان لها أحوال وقرائن توجبها بخلاف دلالة الأقوال. أقوال واضحة. ما يقال يا لم يجد جماعة فذهب إلى البيت لأنه سيجد جماعة، ما ندري. ولهذا قضية عيد يحتمل هذا أيضا. نصف قديما انه يشابه مثل الضرار، هذا يعني كل واحد له امام. والله على كل حال ما في مثل الضرار، لان الحنبلي ما هو راح يصلي وراء الشافعي في ذلك الوقت، ما في مثل الضرار. لكن لا شك من تفريق للمسلمين، سبحان الله، ما هو كلهم مسلمون. ليش نقول انت شافعي يصلي مكانك وهذا المكان؟ أنا أدركت الأمكنة لكن ما أدركت الناس صلوا، لكن أدركت الأمكنة يعني محلات قبب أو شبهة مختصة. نعم يا أحمد. أحمد إذا كان في جماعتين يكون بالبداية أخذت كرة الأولى نافلة إيش؟ إيش؟ في جماعتين مدارس مثلا أجعل الأولى نافلة والثانية هي الفرض. وين هو فيه؟ مسجد كان في تقام فيه جماعتين. إي يكون الأولى نافلة والثانية الفرض. إي نعم الأولى لا الأولى هي الفرض. تقول الجماعة الثانية أكثر. وليش تصلي بالأولى؟ علشان إيش؟ مثلا تكون في المدارس المدرسين يصلون قبل الطلبة. قبل الطلبة. إيه. والطلبة يكون أكثر جماعة. لكن أقول ليش تصلي مع المدرسين؟ ورا ما صلي ما دام ترى صلي مع الطلبة صلي مع الطلبة. أكون في بعض يراقبون الطلبة. إيه. والله أنا أرى أن الأفضل الأولى لأن لو لم يكن فيها إلا تقديم الوقت تقدم في الوقت. طيب في هذا أوجب لنا سؤال آخر. لو فرضنا أن المسجد صغير وجعلنا الجماعتين راتبتين من أجل صغر المسجد هل يكره أو نقول هذا لحاجة؟ الظاهر هذا لحاجة لا بأس به. يعني لو فرضنا السوء ان المسجد الصغير ما يحمل الناس وصار يصلون الجماعة اول ثم يطلعون ثم يجي الجماعة الثانية يعني هذا الظهر لا بأس به لا الحاجة. حكم صلاة الجماعة لا ما مش عليه المؤلف واجب في الدليل دليل النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال نحن جماعة يصلون في بيوتهم أمر بتحرير بيوت أولا في هذا دليل من الكتاب والسنة من الكتاب والسنة والنظر من الكتاب قوله تعالى وإن كنت فيهم إذا كنت فيهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. نعم وهذا في السفر ووجبت صلاة الجماعة والخوف في السفر والخوف وجبت صلاة الجماعة فكان الحذر من باب أول. نعم ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فتقام فأمر الجماعة والسنة. نعم أرمته بالماء. طيب نعم النظر يلا انا هنا هذا ها هذا اللي تكلم النظر النظر يعني دليل من النظر تعرف الدليل النظري لا ما اي هذا مشكله الدليل النظر مو النظر بالعين. نعم انها ركن كان من اركان الاسلام وان المسعه الاسلام الظاهره وعدم اجتماع اهل البلد اذا لم يجتمعوا يعني اذا ما حاجه يعني ما يترتب عليها من المصالح النظر يقول الدين النظري هو ما يترتب عليها من المصالح التي تقتضي ان تكون فرضا. احنا ذكرنا 12 فائده. طيب المؤلف يقول لا شرط فلماذا قال هذا بندر؟ يرد على من قال ان صلاه الجماعه شرط لدفع قول من يقول انها شرط انها شرط. من قال بانها شرط؟ قال بذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وهي روايه عن الامام احمد. لا ابن القيم ما نقل عنها. نعم مشهور عن شيخ الاسلام. طيب دليلهم؟ نعم استدلوا. نعم القائلين بأنها شرط لهم دليل. نعم ما هو؟ قالوا أن الصلاة واجبة ولا يكون وما لا يتم الواجبون إلا فهو واجب. من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. إلا من عذر. طيب هذا واحد. نعم عبد الرحمن. لا لا هذا دليل عليه. نعم. قالوا ان صلاه الجماعه واجب، والقاعده ان الواجب اذا ترك عمدا بطل ما واجب فيه. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم المحرم على ما يتخلف عن صلاه الجماعه هل يدل على الوجوب الشرطيه؟ على كل هذا الدليل هذه يدل على الوجوب. نحن نريد الدلالة على الشرطية. طيب الذين قالوا إنها ليست بشرط أين؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة، كونه جعل الفضل دليل على صحته. نعم. فإن الباطل لا يكون فيه فضل. نعم أحسن. طيب والجواب عن قولهم إنها واجب؟ يكون أن الجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة، ليس واجبة فيها بل هي واجبة لها، مثل السترة كالأذان. فإنه لو لم يؤذن للصلاة، لو صلى بلا أذان صلاته صحيح، أو صلى بلا إقامة صلاته صحيحة مع الإثم. طيب يقول مؤلف إنه يجوز أن يصلي الإنسان الجماعة في بيته. نعم أي نعم. ما دليله؟ لا لا صلاة الجماعة، الجماعة الصلاة الخمس. فلم ينكر عليه، بل قال إذا صليت ما في أحدكما فصليا معه. طيب نعم رشيد. نعم استدل أيضا بقول صلى الله عليه وسلم جعل في الأرض مسلما طهورا. نعم الأرض كلها مسلما ونفض الجماعة. نعم طيب فيه. نعم يكون الصلاة الجماعة حتى من صلاة الفجر 67 درجة، والجماعة يعني في البيت وغير البيت وفي المسجد. طيب صح. يقول مقصود الجماعة وقد حصلت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. نعم طيب الرد عليه ما أحمد في قول القول الثاني أنه لا يجوز أن يفعلها في البيت، فلا بد أن يفعلها في المسجد. فما هو الدليل؟ طيب ولم يقل أصلي مع آخر في بيتك، هذه واحد. جمال كذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بأحواق بيوت المتخلفين، ولم يقل لقد هممت أن أحواق بيوتهم إلا أن يصلوا في بيوتهم جماعة. نعم حسنت. فيه أيضا دليل نظري. نعم مقبل. نعم حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن، وهو ينادى بهن في المساجد. نعم قوله تعالى واركعوا مع الراكعين. إيه؟ هم يقولون ما يخالف نركع ببيتنا مع الراكعين. الجماعة هم يقولون بالجماعة. طيب لو صلوا في الصلاة من شعار الإسلام، يعني إذا صلوا في بيوتهم لم يعرف أن هذا بلد الإسلام. نعم يعني يفوت هذا كذا. هذا يقول هذا يعني يحتج به من يقول انها فرض كفايه، وعلى هذا في اذا كان في مساجد تقام فيها الجماعه فالباقيين صلوا بيوتهم. على كل حال الدليل مثل ما قال الإخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من سمع النداء أن يجب، حديث ابن مسعود، وحديث ثم أنطلق إلى قوم معهم حزم حضر إلى قوم لا يشهدون الصلاة ولم يقل إلا أن يصلوا في بيوتهم، فالصحيح أنها واجبة في المسجد إلا لعذر. طيب، لماذا كان المسجد العتيق أولى من الجديد على كلام المؤلف حمد؟ لأن الطاعة فيه أسبق. لأن الطاعة فيه أسبق، نعم. طيب، أيما أقدم على القول الراجح، العتيق أو الأكثر جماعة؟ الأكثر جماعة. الدليل؟ وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. طيب، ذكر المؤلف أن الأبعد من المسجدين أولى من الأقرب. يلا علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله به درجة وحط عنه خطيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تقطع الهواء. نعم. طيب، وهل هذا الدليل الذي استدل به من قال بذلك هل فيه دليل لهم؟ هل فيه دليل لهم ان الانسان يقصد الابعد؟ نعم، الافضليه اثبت الفضل في هذا. يعني معناه اذا نقول اللي في شرقي البلد يصلون في غربيه، هذا اذا لم يجلس بجوار المسجد. إذا المسجد يوجد بجوار المؤلف يقول أبعد أولى من الأقرب، إذا كان بعيد المسجد من الأصل يعني. ليس يقصد بعد، يعني إذا الأحاديث تدل على أن بعد البيت عن المسجد أفضل من قربه، وليس المعنى أن تتقصد المساجد البعيدة هنا. هذا هو الصحيح. يقول المؤلف أنه لا يجوز أن يؤم في المسجد الراتب يا نصر إلا بإذنه أو عذره. ما هو الدليل؟ يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم: يؤمن الرجل الرجل في سلطان وفي رواية في بيته إلا بإذنه. يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. والإمام المسجد هو سلطان المسجد. طيب، ما الدليل على جواز الإمامة إذا كان معذورا أو آذنا؟ ما فعله بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف. نعم. عندما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو بن عوف فصلى ولم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاذن فالرسول عليه الصلاه والسلام اذن لابي بكر ان يصلي بالناس بحال مرضه. طيب، المؤلف رحمه الله استثنى من اعاده الجماعه، استثنى صلاة، فما هي وما التعليل؟ إعادة الجماعة في نفس المسجد. لا، إعادة الجماعة لمن صلى ثم أقيمت الصلاة فيسنى نعيد الجماعة. استثنى المؤلف صلاة واحدة، فما هي وما تعليل؟ المغرب. أيوة، ما التعليل؟ التعليل قال أنها وتر النهار. نعم. ولا وتران في ليلة. الوتر لا يكرر. الوتر لا يكرر. طيب، طيب ما خل بس انت لا عاد زك الله خير. يلا ها، اي نعم. هل هناك قول اخر باستحباب اعادة الصلاة ولو المغرب؟ هل فيه اقول فيه قول ان تستحب اعادة الجماعة حتى المغرب؟ ما دليل هذا القول؟ قول حديث خلف في الحج رجلان، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بالعموم ولا استثنى الصلاة، قال: إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه. نعم، ولم يستثنى الصلاة. طيب، في هذا الحديث استدل بعض الأخوة قبل قليل بجواز صلاة الجماعة في البيت، فما هو الرد على هذا الاستدلال؟ ها؟ ها أنت؟ أقول بعض الأخوة استدل قبل قليل في هذا الحديث على جواز صلاة الجماعة في البيت، فما هو الرد على هذا الاستدلال؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد. إذا هو أقرهما، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد الجماعة فصل معه. في أدلة هذا الدليل يدل على وجوب الصلاة في المسجد. طيب كيف تجيب عن هذا الحديث؟ السلامة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما فلا تصليا. فلا تصليا. وإذا أتيتما فلا تصليا. فقال فإذا أتيتما إلى المسجد فصليا مع الجماعة ولا يقول تكفي صلاتكم في رحالكما. ولم يقل ايش؟ ولم يقل تكفي الصلاة في رحلة. ما هو الآن نريد الاستدلال على جواز الإعادة، نريد الاستدلال على نريد هل الاستدلال في هذا الحديث على جواز الصلاة في المسجد في البيت الجماعة صحيح ولا لا؟ هذا صحيح. إذا معناه شف لك واحد اجلس دويا في البيت وصل معه، صل الجماعة. لا، قول صحيح. وأنت وش تقول؟ ها؟ أقول إنه لا مو صحيح. طيب كيف تجيب عن الحديث؟ أجيب إنه في حديث عامة ثانية. إيه. يجيب الصلاة في المسجد. ما يخالف، لكن أجب عن هذا الحديث ولا ولا ولا قل بالتعارض. الله أعلم. تمام. نعم. أجاب عن الحديث هذا أو الحادث الذي حصل في الحج. والحادث صحيح يعني المسجد. لا نعم عليا يرد علي عدة احتمالات هذا الحديث. يحتمل أن رحالهما بعيدة عن المسجد. نعم. ويحتمل أيضا أنهما يظنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فضى الصلاة. وإذا ورد الاحتمال على الدليل بطل الاستدلال به. ويحتمل الثالث أن جواز الصلاة في الرحال. نعم. وعدم وجوب المسجد. ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، فيكون هذا الحديث مشتبها. نعم. وعندنا أدلة محكمة نحمل عليها. لا الصبر تجب حتى السبب. طيب إذا قلنا باستحباب الإعادة في المغرب يا فهد، هل يشفعها بركعة أو يسلم مع الإمام؟ ها؟ ولا في قول إني مشفع بركعة؟ ها؟ يعني في قول إني مشفع بركعة لئلا يتكرر الوتر، وفيه قول ثاني أن يسلم مع الإمام لعموم فصلي معهم. نعم، وهذا القول أصح. طيب المؤلف رحمه الله يقول إنها لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجد مكة والمدينة. قل يا أخي أنت. ها. نعم لا تكره، هذا قول يعني غير صحيح. المؤلف لا دعني من أنا أريد تشرح. لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة. إذا صلوا في جماعة فلا تكره إعادة الجماعة مرة ثانية. وهذا له ثلاث صور. لا هو قال في غير مسجد مكة والمدينة، وش معناه؟ يعني في مسجد مكة والمدينة تكره الإعادة. تكره الإعادة، وفي غيرهما لا تكره. لا تكره، لماذا؟ لأن يتكاسل الناس يعني عند الصلاة مع الإمام. مع الإمام الراتب. طيب هل التفريق بينهما وبين غيرهما وجيه ولا غير وجيه؟ يعني المساجد واحدة. المساجد واحدة. إيه نعم، هذا صحيح أنه لا فرق. طيب ذكرنا أن الإعادة إعادة الجماعة تنقسم إلى أقسام. نعم يا حسن. قسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن تكون راكبة، وإما أن تكون طارئة، وإما أن يكون المسجد مسجد طريق أو مسجد سوق. نعم. ما في مسجد طريق ومسجد سوق ولا يعني خلاف في جوازه. وأما أن من دخل صلوا جماعة. كل من دخل صلى. طيب. وأما في مسجد بخلاف عكسه، المسجد الذي اتخذ عادة أو راتبة، فهذه أقل أحوالها الكراهة. نعم. وأما الطارئة ففي خلاف، والصحيح أنها تجب. نعم، أنها تستحب أو تجب. طيب. إذا كان مسجد السوق إمامراتب. نعم. له إمامراتب مسجد السوق. إذا كان له إمامراتب فنقول هو كغيره. نقول هو كغيره. يكون حكمه أنه إن اتخذ راتب بحيث يجعل له جماعتان هو مكروه. أظن نأخذ درس جديد. نعم. بدليل يا شيخ على استثناء مكة والمدينة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل الذي لم يصلي قال من يصدق على هذا. نعم. فيعني يدل على مشروعية الجماعة في مسجد المدينة. نعم. يعني يدل على الاستثناء المؤلف المدينة فيه نظر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا هذا الكلام هو لفظ حديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فيكون هذا مسألة ودليل، يعني جمع المؤلف بين كونه ذكرها مسألة من مسائل العلم وهي نفسها دليل، وهذا نادر. لكن على كل حال يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت، هل المراد بإقامة الصلاة الذكر المخصوص الذي هو الإعلام بالقيام إلى الصلاة، أو المراد بإقامة الصلاة نفس الصلاة؟ لأن الله قال: وأقيموا الصلاة، ومن المعلوم أن إقامة الصلاة هو فعلها، والمراد إذا فعلت الصلاة يعني إذا شرع الإمام في الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. في هذا قولان لأهل العلم الذين شرحوا الحديث، فمنهم من يقول إن المراد بإقامة الصلاة أي شروع الإمام في الصلاة، ومنهم من قال المراد بالإقامة الذكر المخصوص الذي يراد به الإعلام بالقيام إلى الصلاة، وهي الله أكبر الله أكبر. وعلى هذا القول، هل المراد الشروع في الإقامة أو المراد انتهاء الإقامة؟ يعني يكون معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت أي إذا شرع المؤذن في الإقامة، أو إذا أقيمت أي إذا تمت الإقامة؟ لأنه لا يصدق على الفعل، لا، لأن الشيء إذا علق بشيء فإنه لا يتم حتى يتم ذلك الشيء، حتى يتم ذلك الشيء. فإذا أقيمت لا تصدق الإقامة إلا على تمام الإقامة، لا تصدق إلا على تمام الإقامة. وعلى هذا فيكون المعنى: إذا انتهى المقيم من إقامة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذان ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بإقامة الصلاة الشروع فيها، يعني تكبيرة الإحرام. والقول الثاني أن المراد بالإقامة ابتداء الإقامة التي هي الإعلام بالقيام للصلاة. والقول الثالث أن المراد انتهاء الإقامة. وهذا القول قريب من القول بأن المراد بذلك الدخول في الصلاة، وإن كان الإمام قد يتأخر عن إتمام الإقامة إما بتسوية الصفوف أو بحدوث عذر الله أو ما أشبه ذلك. إنما هذه ثلاث تقوى. ولكن إذا عرفنا الحكمة من النهي